وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل العلم، رجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمد، وقبل قول المذهب في مسائل أيضا كثيرة لموافقته للدليل. ومن المتقرر أن مذهب الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل، وما يخالفون فيه مقتضى الدليل أقل مما عند غيره من المذاهب. الشيخ رحمه الله ظهر في هذه البلاد وهم لا يعرفون كتب الحديث، فأدخلها ونشرها، حتى رأيت في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله الذي لم يغادر الدرعية في شرحه على كتاب التوحيد، رأيت أنه نقل عن كتب حتى من كتب السنة والحديث مما لم نقف عليه الآن، فيه أكثر من 600 مرجع في السنة والحديث. وكان أبناء الشيخ رحمه الله يدرسون كتب الحديث في الجامع بالدرعية وفي قصر الإمارة مما هو معروف مشهور. الشيخ رحمه الله لما دعا إلى الالتزام بالسنة وترك التعصب وترك التقليد الذي هو ليس عن وجه حجة، الناس عارضوه، وكان من سبب تأليفه لرسالة آداب المشي في الصلاة التي انتزعها من الإقناع وشرحه أو لخطها من الإقناع وشرحه، كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه إنه يبطل كتب المذهب الحنبلي كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه. وكتب المذهب فيها خير كثير وفيها فقه عظيم، فصنف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من الإقناع والمنتهى حتى لا تتم هذه المقالة، لأنه مصلح ويريد بدعوته الإصلاح، ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة، وترك ما فيه نوع جفاء بالنسبة لكتب أهل الفقه، حتى إنه اختصر الإنصاف والشرح الكبير وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل مما هو معروف في ذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك، وكان له اهتمام كثير باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود من ذلك أن الشيخ رحمه الله طبق هذا الكلام الذي سمعنا وطبقه أبناؤه وتلامذته، وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد، لأنهم إنما يفتون بما قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد. فالشيخ رحمه الله في الفقه على هذه الطريقة، وليس مقلدا في الفقه، وإنما هو يأخذ بالفقه بما وافق الدليل وكيف يقلد فيه، وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. فهو رحمه الله سلفي الاعتقاد، سلفي الفقه، صحيح النظر في ذلك كله، ونشر الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو وأهل الجفاء في اتباع الأدلة. وقسم الشيخ رحمه الله طريقته في ذلك إلى قسمين، أما من جهة الفتوى فعلى ما ذكر، ومن جهة التعليم فعلى ما ذكر، إقراء كتب السنة والحديث واستنباط العلم منها، وإقراء كتب الفقه وتفصيل المسائل والأخذ بما ترجح فيه الدليل. أما في الحكم والقضاء فإنه لم يفتح الباب للقضاة في أن يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عنده، لأن هذا يفضي أن يكون للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة يحكم فيها بقطع رأس، والآخر لا يحكم في عين تلك المسألة، فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع وخلل كبير في الدولة وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية وفتن تكون بينه. فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي، وإذا كان ثم مسألة يراها القاضي غير موافقة للدليل في المذهب فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاء في وقت الشيخ محمد، يكتبون إلى الشيخ محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة، حتى تكون البلاد في مسائل القضاء لها مرجع واحد، لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير. ولما فتح الملك عبد العزيز رحمه الله مكة. قال بعض من في مكة من أهل العلم لو يريدون قال لو قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاء فجعلته على شكل مواد، المادة الأولى المادة الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى، فقالوا والسبب في ذلك أن القضاة يجتهدون، وربما حصل في فتن بين اجتهاد أهل مكة واجتهاد أهل الرياض واجتهاد أهل الجنوب واجتهاد أهل الشمال، وهذا يسبب نزاعا ويسبب خلاف، وكتبت في ذلك مجلة الأحكام الشرعية التي طبعت للقاري أحمد بن القاري أحمد بن عبد الله القاري وآخر معه، جعلوا الفقه الحنبلي كمواد، وجعلوا الفقه الحنبلي كمواد عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله على المشايخ والعلماء فرفضوه البتة، وقالوا هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون نظر واجتهاد فتصير كالقوانين، وهذا باطل، لأن الأصل أن كلامهم للإعانة على فهم النصوص، فإذا جعلت مواد صار القاضي يرجع إلى المادة ويحتج بها كصنيع أهل القانون وأهل التقنين، وهذا مخالف لأصل الدعوة، فرفضوا ذلك. والفرق عندهم ما بين ما في الإقناع والمنتهى مثلا مما هو موجود وما بين هذه هذا الكتاب الذي فيه التقنين، يعني جعل المسائل على مواد، الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي إلى شروحه فينظر في الدليل، وإذا لم يقتنع بذلك كتب إلى مرجعه في القول الآخر، أما المواد وجعلها كقوانين هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة، وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم ولا يقال بخلافه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من البشر، ولهذا رفض ذلك. فالدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله في وقته وبعده أبناؤه وتلامذته وأئمة الدعوة رحمهم الله نشروا الفقه أخذا بالدليل وترجيحا من المفتي فيما يفتي به الناس دون رجوع إلى المفتي الكبير أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء. أما في القضاء فلم يمنحوا أحدا أن يجتهد في مسائل القضاء، ولما كثر الاجتهاد في هذه البلاد أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات لما احتاجت البلاد إلى قضاة كثير، فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من العلم ما يؤهله أن يكون نظره صائبا دائما في المسائل المعروضة عليه. لما كان كذلك شكلت محاكم التمييز أو يعني محكمة التمييز في الرياض، محكمة التمييز في المنطقة الغربية، شكلت محاكم التمييز ووظيفتها أن تميز الأحكام التي يصدرها القضاة هل هي موافقة أم مخالفة، لأن القاضي قد في أول أمره يحكم بما يراه في كتاب من كتب الفقه، أو قد يجتهد فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده ولا ينظر إلى المصلحة العظمى في أن لا تتفاوت الأحكام في البلاد، فيكون قاضي يحكم بشيء في مسائل عظيمة مثل القتل مثل انتزاع حقوق ونحو ذلك، وآخر يفتي بخلاف أو يحكم بخلاف ذلك. فشكلت محاكم التمييز لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض عليها أحد الخصمين، وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة، ولا أكاد أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل، مسائل القضاء والإفتاء على وفق الدليل وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة، يعني بعد 300 بعد شيوع كتب المذاهب والمتون كما جعلت في دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنها ضبطت ضبطا شرعيا سليما، نقول هذا بعد معرفة ونظر وتأمل، وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائل، وفيه توسط الحمد لله، وهذه الأمة

من القتل. وإن كان اللفظ هنا عاما، يعني قوله أن تصيبهم فتنة، لأنه يمكن أو يصلح أن يكون لأي فتنة، يعني أن تكون فتنة من الفتن، يعني بالعموم هنا عموم المطلق، لأن فتنة هنا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، يعني أي فتنة من الفتن، يمكن أن تصيبه فتنة المال، فتنة عدم رؤية المعروف معروفا والمنكر منكرا، أن تصيبه فتنة الشرك. وتفسير الإمام أحمد لها هنا بقوله الفتنة الشرك، هذا لأجل أنها وردت في القرآن بمعنى الشرك، ثم لأنها أبلغ أو أعظم في النهي، لأن الشرك وأشد ما يخشى منه. قال أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا فيه الوعيد لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد تقاسموا مسائل العلماء، فكان منهم من يسأله عن مسائل سفيان، وكان منهم من يسأله عن مسائل مالك، وكان منهم من يسأله عن مسائل أبي حنيفة، وكان منهم من يسأله عن مسائل الليث إلى آخره. فأصحاب الإمام أحمد منهم من تخصص في بعض آراء أهل العلم أو بعض أقواله، فتنوعت المسائل عن الإمام أحمد لأجل هذا، فمنهم من سأله وهذه المسائل ما استوعب فيها أحكام الأبواب جميعا، يعني مسائل الأبواب جميعا، وإنما سأله عن آراء سفيان مثلا، وآخر سأله عن آراء أبي حنيفة، وآخر سأله عن آراء فلان، وتنوعت المسائل لأجل ذلك، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع تسمية كل صاحب للإمام أحمد وتسمية من اختص به من أهل العلم في السؤالات. المقصود من هذا أن طلب الدليل وطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة في ذلك هو الواجب على المسلم، الواجب أن يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي فرع عن العلم بذلك، فنتج أن العلم بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة أنه لا بد منه، وهو فرض على الأعيان فيما لا يسع المكلف جهله، وفرض على الكفاية في عامة المسائل. وقوله لعله هنا إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا الترجي قوله لعله يعني ترج فيه تخويف، وذلك لأن من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهم، نسأل الله العافية، وهذه أعظم العقوبات أن يعاقب المرء في قلبه، فإذا عوقب في قلبه لم يعرف الحق من الباطل، اشتبه عليه هذا وهذا فخاض في الباطل وترك الحق لأجل هذا الاشتباه. ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله جل وعلا من جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. استدل شيخ الإسلام وغيره بهذه الآية على أن من فعل من عمل بما علم أنه

الضرب والوضوح قال ولا هذا لا شيء شبه خلونا وفعلنا خلنا نسوي لنبي وفعل هل فعله هذا كفر؟ ما في حد من أهل العلم ولا لفار لا يكفر إلا فار يكفر من لم تغلبه شهوة يعني لأن العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شهوة ومنهم من تغلبه شهوة إذا قلنا إنه ما يكفر إنه ما يكفر إلا من لم تغلبه شهوته صرنا حاصرين الذي الذي يعصي وهو مقيم على الإيمان في من غلبته شهوته هذا باطل باطل عظيم انتبه فواحد جاء وصق عليه بيته وفعل وحرسه جاء واللي بيشكي عليه بيضربه وبيباهله وبيعاديه هذا شأن أهل المعصية هذا شأن أهل المعصية وبعض أهل المعصية مثل ما قسم شيخ الإسلام أهل المعاصي منهم من تغلبه شهوته ومنهم من هو مدمن عليها المدمن عليها هذا استمرأها استمرأها صارت عنده خفيفة مثل الله العافية شرب الماء ومنهم من تغلب شهوته بمجرد ما يعمل العمل يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عنه جدا هذا الذي غلبه شهوته وفي ناس استمرأوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها هؤلاء الجني جميع الطائفتين من العصاة لكن عصيان من غلبته شهوته أخف بكثير من عصيان من كان مستمرا لذلك كل هذه تأصيلات لا بد منها تصير في واضح في شيء التبدل هذا هو أنت ضبطها بشيء أنه لا يكفر إلا من اعتقد إباحة المحرم يعني المحرمات من المعاصي من اعتقد إباحة بخلاف الأمور العملية اللي يشرك بها مثل أمور الشرك لا لكن المعصية من اعتقد إباحة المعصية هذا أما من فعلها ولو مستخف بها ولكن يعتقد في داخله أنها حرام هذا له حكم أمثاله من الوصاة المرابي طبق لحد الحرابة المرابي حد الحرابة بين الحرب من الله ورسوله لا ما حد الحرابة ما حد قال المرابي هذا قول الحرابة في المرابي أو حد الحرابة قلت هذا بالآخر إنما هو في الدنيا طبق أي حد الحرابة وكذب لي الآية هذا من الحرب من الله ورسوله أظن هذا حقيقي أقول حماق لأن الآية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فالمحارب هو والله والربا قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والمحارب هو الله جل وعلا مختلف ما في الحرب ولا سمعنا أن أحد يقول أن الربا يدخل في حد الحرب والربا ما في حد كبيرة التعذير البليغ وضابط المؤسسة قد يشرع مثلا واحدة في من أو يسرع 50% أو 100% لو واحد يعني الآن لا تقول هذا أمر على التشريع يلزم أهل فهل يجب أن يكون مشرع أن يكون بدلا به الله لا هذا ما شرع يعني إيش معنى التشريع إذا التشريع مثل ما ذكر حرم حلالا واعتقد حرمته حرم حلال هذا الشيء هذا حلال إذا قال كذا هذا مشرع هذا كافر لكن قال هذا ما عليك لا تقول لنا حرام ولا مو بحرام ها هذا بنسويه بس انت لا تدخل في الامور فهذا معناه الزم الناس بشهوته ما شرع المشرع اللي غير يقول هذا ليس بكذا هو كذا هذا مشرع غير حكم الله جل وعلا المجمع عليه مع علمه بحكم الله يعلم ان هذا حكم الله ويقول غير لكن اصحاب المعاصي جميعا ترى يعني يستكبرون على إلا من هدى الله جل وعلا يستكثرون ويستنكفون أن يحاجون حتى واحد مثلا في بيته عنده ولد تلقاه يحاج وبعض الأولاد يلجئ أباه إلى أن يقول كلاما عظيما هذا ليس من البر ليس من البر هذا الله جل وعلا قال لعباده المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لهذا من قال كلاما ترتب عليه ما ثبت الله جل وعلا ثبت رسوله من مؤمن أو سبب عليه كفر أو سبب معصية وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيؤول لذلك هو شريك في الإثم. واجب المدارة إذا تعلم أن هذا غضوب وأنه يدخل في كلام ويقول كلاما باطلا أو قد يقول كلام كفر أو يستهزئ فدارس بعض المنكر أهون من بعض، لا تؤديه إلى أن يستهزئ، لا تؤديه إلى أن يكفر، لا تؤديه إلى أن يقول كلمة يذل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، خاصة إذا كان قريبا أب ولا أخ ولا قريب، لا دارس بعض المنكر أهون من بعض، يقيم على معصية أحسن من أنه يتلفظ بكلمة توبق دنيا وآخرة. فالواجب على طالب العلم أن يكون بصيرا في دعوته مراتب المنكرات وعلمه بحال المدعو، هل هو غضوب، هل هو يقبل، هل هو لين النفس، هل هو مستغفر، كل هذه من المطلوب من أهل العلم أن يرعوها. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. صلى الله وسلم. هذا الحرام حلال لأهل بيته لكنه يعتقد أنه حرام، هذا قد يقع. كيف؟ هذا الأمر هو يهوى أن يفعلون أهله لكن يستغل جهله ويقول هذا حلال وهو يعتقد حرام ومجمع عليه. هذا مجمع عليه هذا الأمر ويجعل أهلها يعتقدون أنه إلا وهو يعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام. يقول إذا أطاعوك بذلك لا لا حكم يعني هذه الحالة حكم هذه الحالة وهو ملتزم بالتحريم لكن غلبت الشهوة على أنه قال على الله. نعم كذب. نعم والله ما أدري ما أقرب عنه لأن هذا هو يعني كثير من الناس. لا لا مو كثير من أصل صورة المسائل صورة المسائل تختلف لا تدخل صورة في صورة يختلف كلام الناس وارتباط بين الاعتقاد والإظهار وصور المظهرات تختلف بين